الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. قيمة الإنسان وثمن الإنسان بعقله. امتاز الإنسان عن الحيوانات وعن كل هذا الكون الرحب الوسيع بعقله. الله سبحانه وتعالى منحه العقل. العقل الذي أول ما خلق الله هو العقل، خلقه من نوره ومن يمين عرشه. هذا العقل المخلوق النوري الأول الله سبحانه وتعالى وهبه للإنسان، وكرم بني آدم بعقله. فعظمة الإنسان أن يكون عاقلا، قيمة الإنسان أن يكون عاقلا. عظمة العاقل وشرف العاقل وقيمة العاقل، ثمن العاقل بالعلم والمعرفة. كلما ازداد الإنسان معرفة ازداد علما، ازداد عقلا، ازداد قيمة، ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. الإمام الصادق روحي فداه يقول: يوم القيامة ليس الفضل بينكم بصيامكم وصلاتكم. يعني لا تتصور أنه كل ما يكثر صلاة الإنسان، وإن كان لابد من كثرة الصلاة وكثرة العبادة، لكن قيمة الإنسان فضيلة الإنسان يوم القيامة ليس بالصلاة والصوم، لأنه ربما يصليها عن عادة، ربما يصليها، وكثير من يصلي ولا يحافظ على حدود الصلاة تكون ناقصة. اللهم إن كان فيها خلل من ركوعها أو سجودها، ربما يكون فيه خلل في الركوع والسجود. الصلاة لها 4000 مسألة و4000 حد في الحديث الشريف، 40 حد إذا نعرف كل الزين احنا ضابطين الصلاة. فكثير من عباداتنا ربما تكون ناقصة، بل تكون ناقصة. فليس الفاضل يوم القيامة بينكم بصلاتكم وصيامكم، إنما الفضل بالمعرفة، أفضلكم أفضلكم معرفة. كلما يزداد الإنسان معرفة يزداد فضلا. وحتى العبادات والمعاملات وحتى سلوكك وأخلاقك ودينك إذا لم يبتني على المعرفة، وحتى هذه الزيارة العظيمة التي أريد أن أتحدث لكم عنها، أن الله سبحانه وتعالى ينظر ويتجلى لزوار الإمام الحسين قبل أن يتجلى وينظر لزوار بيته الحرام. لماذا؟ ما سر ذلك؟ ما فلسفة ذلك؟ موضوع مهم. خمس محاضرات إن شاء الله جواب عن هذا السؤال، أنه لماذا الله سبحانه وتعالى ينظر ويتجلى، وما معنى التجلي والنظر الإلهي؟ لابد أن نعرف ذلك. متى يكون الإنسان عارفا وتكون زيارته ذات قيمة؟ الآن زيارتي وزيارتك إذا أريد نقيمها قيمتها بالمعرفة. إيش قد عندك عرفان؟ إيش قد عندك معرفة بالنسبة إلى إمامك الحسين عليه الصلاة والسلام؟ فإنك تكون مقربا والله سبحانه وتعالى يرفع درجاتك، والذين أوتوا العلم الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتهم. لذا من يزور الإمام عارفا بحقه. هذه الفضائل التي الآن سنذكرها في زيارة عرفة، بحيث الإنسان ينبهر ويتعجب أنه زيارة الإمام الحسين بهذه العظمة، إذا كانت الزيارة بهذه العظمة فانظر ما هو المزور ومن هو المزور وما أعظم المزور عند الله وهو الإمام الحسين. إذا كانت زيارته هالقد عظيمة والزائر للإمام الحسين عظيم، له ما له من الدرجات المذكورة في الروايات، لعشوف إمامك شنو عنده عظمة. فلازم نعرف الإمام الحسين حتى يطونا ثمن المعرفة، وإلا مجرد زيارة لا شك أنه من يزور الإمام الحسين لا يخرج في الحديث الشريف، لا يخرج من الزيارة صفر اليدين بل تملأ يده. هذا شيء. اللهم صل على محمد. لكن بيش تملأ يداه؟ هاي الورقة اللي ينطوك، هذا الفايل اللي ينطوك، هذا الصك اللي ينطوك في زيارة الإمام الحسين، لا سيما في ليلة الجمعة وليلة عرفة، ما أعظمكم. والله راح أقرأكم في الأحاديث بحيث تعرفون قيمة زيارتكم، بعد لا تضيعوها. ليش؟ لأنه شوفوا أحبائي، إذا عندنا درة ثمينة وهاي الدرة الثمينة طيناها بالطفل، يعتني بها؟ أبدا ما يعتني بالدرة. ليش؟ لأنه ما عنده علم ومعرفة بأن هذه الدرة فريدة ذات قيمة. أما إذا أعطيتها الدرة بيد واحد خبير، إذا أعطيتها الدرة بيد واحد عارف، يشوف يحتفظ بها، يقدرها، يضمها بصندوق ويكفل الصندوق. ليش؟ يقول لك درة ثمينة أخاف من السراق. فمن يعرف أن زيارته هذه الدرة ثمينة ليس لها مثيل في الكون كله، بعد ما يضيع هذه الزيارة يحافظ عليها. لا تسرق، الشيطان لا يسرق زيارته، لأن الشيطان قاعد بالمرصاد للإنسان، عدو مبين، فيسرق الزيارات من الإنسان. فلذا لازم نعرف قيمة زيارتنا وأنه عارفا بهذا الإمام، عند ذلك تكون الزيارة ذات قيمة. أذكركم عندنا بالنسبة إلى زيارة الإمام الرضا، الله يرزقكم بحق محمد وآل محمد، لا يزوره إلا الخواص من الشيعة، ببحث مفصل مو مجال أن أطرح هذا الموضوع. إلا أنه شفت الروايات بالنسبة إلى ثواب زيارة الإمام الرضا، شقد بثواب. شفت رواية يقول يكتب له حجة، رواية ثانية يقول يكتب له 7 حجج، رواية ثالثة يكتب له 70 حجة، رواية أخرى يكتب له 100 حجة، عندنا رواياتها معتبرة، رواية أخرى يكتب له 700 حجة، رواية أخرى يكتب له 1000 حجة، ورواية أخيرة يكتب له 1000 حجة. ليش؟ لأنه الزائر بمقدار معرفته، مثل المدرسة. مدرسة إذا كان الطفل بصف الأول الابتدائي ونجح وصار أول على الصف ينطوه جائزة، الجائزة للطفل تختلف عن الصف الثاني، والصف الثاني عن الصف الثالث، والابتدائي عن المتوسط، والمتوسط عن الثانوية، والثانوية عن الكلية. هذه مسألة عامة موجودة عند الناس. كذلك عند الله سبحانه وتعالى، أنهم منهم من يزور الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأقرأ لك الرواية نصا أنه بكل قدم، هنيئا للمشاة، الآن شفت في طريقي مشاة، هنيئا لهم، والله هنيئا لهم، بكل قدم يرفعه ويضعه في زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وليلة عرفة، فإنه يكتب له بكل قدم وخطوة حجة مقبولة وعمرة مقبولة. عظيم عظيم والله عظيم، لكن يحتاج إلى مقدمات، يحتاج إلى مقدمات. هذا الثواب العظيم مو لكل واحد يعطاه، لأنه الناس أصناف في معرفة أئمتهم، في معرفة الأئمة الناس أصناف. كيف؟ في زيارة مولانا صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه في سامراء وجدت هذه العبارة فاستوقفتني، لذا صممت أن هذه العبارة أنقلها لكم، لأنه بعض الأحيان احنا نقرأ الزيارة وما نعرف ما في الزيارات، والحال الزيارات مدرسة علمية حكمية أخلاقية تربوية تعليمية. أنت لا تتصور أئمتنا عليهم الصلاة والسلام ما كان المجال مفسوح لهم حتى يوصلون العلم الإلهي والرباني والمعرفة الإلهية إلى الناس، لذا من خلال الأدعية، دعاء عرفة وما أعظم دعاء عرفة، صحيفة السجادية، أدعية الأئمة عليهم الصلاة والسلام، زياراتهم، تشوف كلها بها تركيز علم، فن، تقوى، معرفة، إخلاص، تقدم، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. في زيارة صاحب الأمر في آخر الزيارة يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا. أشكر الله، أحمد الله، هذه نعمة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى هداني لزيارة مولاي صاحب الأمر، لزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وعرفنا أولياءه. هذه نعمة عظيمة، معرفة الأولياء. مو كل واحد يعرف أولياء الله، الله سبحانه وتعالى لا يعطي هذه النعمة إلا من يشاء، اختص برحمته من يشاء. إن نعمة الله وإن رحمة الله الخاصة الرحيمية قريبة من المحسنين، قريبة من المؤمنين. الله رحمن ورحيم، الرحمن عام لكل الخلق، للمؤمن وللكافر، يرزق المؤمن يرزق الكافر، بل ربما يرزق الكافر أكثر حتى يزدادوا إثما، إنما نمني لهم ليزدادوا إثما. فيرزق المؤمن والكافر برحمانيته، ولكن الرحيم المن؟ الرحيم مختص بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، يختص برحمته من يشاء، والله شاء أنتم أن تكونوا من أولئك الذين اختصهم الله برحمته. سأذكر دليلي، نحن أبناء الدليل، أنا بالأمس ذكرت على أنه لا أقول كلمة إلا ووراءها دليل قاطع من القرآن الكريم، من السنة النبوية، من أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وعرفنا أولياءه وأعداءه. يعني تعرف الأولي وتعرف العدو، لابد أن تعرف أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أعداء أهل البيت أعداء الله. ووفقنا لزيارة أئمتنا ولم يجعلنا، موضع الشاهد هنا، ولم يجعلنا من المعاندين الناصبين. الحمد لله أنه أنا مو معاند مو ناصبي. لم ينصب الإنسان المؤمن في قلبه عداوة محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذا الناصب في العقيدة، احنا عندنا ناصب على اثنينها بالروايات، عندنا ناصب في العقيدة نجس، وذلك أنه ينصب عداوة أهل البيت، بغض أهل البيت، بغض أمير المؤمنين في قلبه، هذا نجس مسلم عند كل فقهائنا. وعندنا ناصبي في العمل، في الحديث الشريف عن الإمام الصادق قال: ليس الناصبي من ينصب عداوتنا في قلبه، لأنه الناس كلهم يحبونا إلا ابن الزان، ابن الزنا، ابن الزنا يبغضنا، وإلا باقي الناس يحبونا، كل المسلمين يحبون أهل البيت. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. طهارة مولد المسلم يعرف بمحبة أهل البيت، إذا كان يعرف أهل البيت يحب أهل البيت ذلك يدل على أنه مولده طاهر، وإلا فلا. فالناسبي عندنا في العقيدة نجس، وعندنا ناسبي. الإمام قال: الناسب الثاني ناسبي عملي، وهو الذي يعاديكم أنتم الشيعة من أجلنا، لأنكم تشايعون، لأنكم تزورون قبورنا في الحديث الشريف، فإن الناس يعادوكم. هؤلاء نواصف في العمل، فعندنا ناسبي عملي وعندنا ناسبي عقيدي واعتقادي. الاعتقادي نجس، ولكن هذا الناسبي ضال ومضل، وإن لم يكن نجسا نتعايش معه معايشة سلمية، إلا أنه لم يكن من المهتدين، ندعو له بالهداية أن الله يهديه إلى محبة أهل البيت، فيقول: ولم يجعلني من المعاندين الناصبين، هذا الصنف الأول، ولا من الغلاة المفوضين. هذا مسألة مهمة، أنه الحمد لله الذي الله لم يجعلني من الغلاة، أنا مو غالي. لأنه عندما أقرأ هذه الروايات الآن بلا شك بعض القنوات السلفية سيقولون: انظروا هذا الزنديق الكافر الرافضي عادل العلوي كما قالوا أنه ماذا يقول، شوفوا الغلاة، شوفوا الغلو في إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. سأقرأ لكم الرواية. لا، نحن لسنا من الغلاة. ليش؟ لأنه الغلو يا إخوان، أنا أفسر على السريع لأنه الوقت قليل. الغلو الماء بطبيعته بارد، إذا خلينا جو الماء نار، فالنار يقوم يغلو، يحتر يسخن، سخونة صيبي، يحتر من درجة واحد إلى درجة اثنين إلى 100 درجة، بعد 100 يغلو الماء، يفور الماء. هذا الفوران يسمى غليان، يسمى غلو. غلى الماء يعني تعدى الحدود، كل من يتعدى الحدود فهو غالي بلا شك، بلا شك كل من يتعدى الحدود يعني من 100 درجة وفوق هذا غالي. الغلاة في القرآن الكريم من هم؟ الذين قالوا المسيح هو ابن الله، غالوا في ذلك. قالوا المسيح هو الله، غالوا في ذلك، اتعدوا الحدود. المسيح ليس إلا هو عبد من عبيد الله، فمن يقول بربوبيته وإلهيته فيكون غاليا. احنا عندنا هذا هو الغلو، كل صفة إلهية التي هي مختصة بذات الله على نحو الاستقلالية، إذا وصفنا فيها أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هذا يكون من الغلو. خلي أشرح لك هاي المفردة، مهمة جدا، ها تفيدكم. المفردة تقول: من الغالي؟ الغالي الله الرب، وهذه الربوبية مختصة بذات الله سبحانه وتعالى. إذا نسبنا الربوبية الاستقلالية لله، إذا نسبناها لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أسد الله الغالب، نسبنا ذلك وقلنا علي الرب والعياذ بالله، فهذا غلو، والغالي منعون ومذموم عليه لعنة الله، كما في أحاديث أهل البيت عليه الصلاة والسلام، لأنه أمير المؤمنين إن هو إلا عبد لله سبحانه وتعالى. الرسول الأعظم الذي هو أعظم من أمير المؤمنين لا شك ولا شبهة، فإنه عبد الله ورسوله، وأمير المؤمنين يقول: أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ إذا نسبنا الربوبية لواحد من أئمتنا هذا غلو. نسبنا الصفات الإلهية، الله رازق، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله المحي والمميت، على نحو الاستقلال، إذا نسبنا ذلك لأئمتنا نقول أمير المؤمنين يحيي ويميت على نحو الاستقلال، يعني مثل ما الله يحيي ويميت بكيفه، أمير المؤمنين أيضا من دون إذن الله يحيي ويميت. إذا قلنا هذا، هذا غلو، هذا يسمى الغلاة المفوضة، يعني الذين قالوا هذه الصفات الإلهية فوضت إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام على نحو الاستقلالية، كأنما يد الله مغلولة والأمر كله بيد الأئمة من دون إذن الله يفعل ما يشاء. إذا كان هذا، هذا غلو. لكن إذا قلنا أمير المؤمنين يحيي ويميت بإذن الله، هذا ليس غلو، هذا عين التوحيد. عيسى ابن مريم يخلق من الطين طيرا ونفخ فيه والطير طار بإذن من الله سبحانه وتعالى. ما المانع الإمام الحسين روحي فداه أيضا يخلق من الطين طيرا ويطير الطير؟ بلا شك أئمتنا أفضل من الأنبياء كما ورد بالحديث إلا الرسول الأعظم. فحينئذ الغلو ما ننسبه إلى أئمتنا على نحو الاستقلالية هذا من الغلاة وهذا ملعون. فهنا الإمام يعلمنا في زياراتنا أنه اشكر ربك، قل الحمد لله الذي جعلني من المتمسكين من الزائرين ولم يجعلني من المرتابين، لم يجعلني من المعاندين، أعاند أهل البيت، لا لم يجعلني أنصب عداوة أهل البيت والعياذ بالله، لم يجعلني في القلب ولا من الغلاة المفوضين. نحمد الله احنا مو غلاة، كل ما نقوله علمونا أئمتنا، قولوا فينا ما شئتم لكن بشرط أنه نزلونا عن الربوبية. احنا مو رب، احنا عبيد مربوبون، لكن نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا. يا أخي رواية واحدة عندنا عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، شوفوها في بحار الأنوار في الخلق النور اللي أمه عليه الصلاة والسلام، عندنا لما خلق الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين ونور الإمام الحسين قبل خلق الإنسان في العالم النوري، لما أول ما خلق الله نوري، قال رسول الأعظم عند السنة والشيعة، قال أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، ومن نوري اشتق نور علي بن أبي طالب، ومن نورنا اشتق نور فاطمة الزهراء، ومن أنوارنا اشتق نور الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام. هذا الخلق النوري عندنا الجنة خلقت وبرزت وظهرت من نور مولانا اللي احنا الآن بنعمة الله بجوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. عند السنة والشيعة بالنسبة إلى وصف الجنة على أنه في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر، يعني كل ما أفكر في نعيم الجنة ما يخطر بذهني، أكو أشياء فوق التصور فوق الإدراك ما يمكنني أن أدركه وأصفه. زين، هذا الذي خلق من نور الإمام الحسين لا يمكن لي أن أدركه وأصفه فوق خطور البشري، حينئذ كيف أعرف إمامي؟ كيف أنه يمكنني أن أدرك الإمام الحسين بما هو هو، يعني أدركه بحقيقيته وبكنهه؟ لا، إنما أنا على بحر معرفته وبمقدار كفي أرفع ماء البحر كي أتروى به. أنا عندي عطش حسيني، أنا عطشان الإمام الحسين، والآن على ساحل بحر جوده زائرا له، فأمد يدي لكي أروي، ويوم التروية أروي، ويوم عرفة ويوم العيد أروي عطشي، أنا عطشان. فحينئذ ما نقوله في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليس من الغلو، لأنه لم نتعدى الحدود. لماذا لا بد من زيادة المعرفة في الإمام الحسين؟ لأنه ذكرت لك أنه قدم ترفع وتخلي إنما يكتب لك حج وعمره، هذه تابعة لمن؟ لمن كان عارفا بالإمام الحسين. فلا بد أن نزداد بالإمام الحسين، لأنه في نهاية الدعاء في نهاية الزيارة ووفقنا لزيارة أئمتنا ولم يجعلنا من المعاندين الناصبين هذا أولا، ولا من الغلاة المفوضين ثانيا، ولا من المرتابين المقصرين. كثير من شيعتنا ترى نقصر في حق أئمتنا، ما نقدر نأدي حق الإمام، ما نعرف الإمام حق المعرفة. ربما نقول فاطمة الزهراء مثلا امرأة مثقفة كبقية النساء المثقفات، امرأة عادية، ربما نقول أقصر كما الأئمة عليهم الصلاة والسلام نهوا عن الغلاة، نهوا عن المقصرين أيضا، قال ما لكم حق تقصرون في معرفتنا، لأنه فضلكم يوم القيامة إنما بمعرفتنا، كلما ازددتم معرفة بنا وفينا ازددتم علوا ومقاما عند الله سبحانه وتعالى، وعندنا كنتم شيعتنا في الجنة. فلا بد أن نزداد معرفة، لا نكون من المرتابين نشك والعياذ بالله، أو أنه نقصر في معرفة الأئمة. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول نحن النمرقة الوسطى. النمرقة شنو؟ هذه الوسادة اللي بالدواوين، دواوين العرب أكو فد وسادة يخلون من الطرفين يعتمدون عليها، من الطرف اليمين ومن الطرف اليسار يعتمدون على هذه الوسادة. هذه الوسادة العرب يسموها النمرقة الوسطى. قال نحن النمرقة الوسطى، أئمتنا قالوا نحن النمرقة الوسطى، يلحق بنا الغالي، الغالي لازم، المقصر لازم يلحق بنا ويرجع إلينا الغالي، هذا اللي متعدينا، هذا اللي متجاوزنا لابد أن يرجع إلينا. ليش؟ لأنه إحنا نمرقة الوسطى، اثنيناتهم لازم يرجعون لنا، يعني ما إن حق نغلو في أئمتنا غلات ممنوع، كذلك التقصير ما إن حق، ما إن حق نقصر في معرفة أئمتنا، بل لا بد يوما بعد يوم أن نزداد معرفة في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نعم عندنا الأشياء، هذه نقطة مهمة يا إخوان، عندنا الأشياء بعضها تدرك وتوصف. يعني شنو تدرك وتوصف؟ تدركها وتقدر توصفها. مثل إيش؟ أشرب الماء، أشرب الماء، أنا بالحاسة الماسة بالذائقة شعرت بالماء وبرودة الماء، أدركت الماء، هذا إدراك. أقدر أوصف لك، أقول لك والله خوش ماء طيب كان لذيذ، تمام، هذا أدركته ووصفته. أكو بعض الأشياء يدرك ولا يوصف، يدرك أما ما أدري توصفه، مثل القضايا العقلية، البهجة العقلية، البهجة الروحية. يقول لك أخي أنا زرت الإمام الحسين، ومن علامة قبول الزيارة من الأدب أنه تقف عند الباب وتستأذنه، وإذا أردت أن تعرف أنه الإمام أذن لك أو لا في الحديث الشريف أنه إذا سقطت قطرة منك عند الإذن أعرف أنه إمامك يقول أدخل، أدخلوها بسلام آمنين. القطرة اللي تنزل عند الباب هذا علامة الإذن، أذن لك. زين علامة قبول الزيارة شنو؟ يقول لك علامة قبول الزيارة أنه لما تطلع من الزيارة تحس بارتياح، تحس بنشاط، تحس بخفة. ليش؟ لأنه كنت أحمل أثقال من الذنوب على ظهري فغفرت لي الذنوب، من زاره كشف كربه وهمه وغمه. فلذا إذا خرجت وتشعر بهذا النشاط اعرف أنه زيارتك مقبولة، قبل زيارتك. فلا بد أن يكون هناك معرفة بإمامي حتى أكون بزيارتي عارفا بحقه ولا أكون مرتابا. فهناك أشياء تدرك، لكن قل له بالله وصف لي هاي البهجة اللي تحس بيها. أنت الآن تقول أنا فرحان، أنا نشيط، أنا أشعر بخوف، أطير إلى السماء، إيش أشعر لما زرت الإمام الحسين؟ أقول لك عيني وصف لي، يقول لك ما أقدر أصفه، فشي في قلبي بس ما أقدر أوصفه. هذا يسمى يدرك ولا يوصف. أكو بعض القضايا لا يدرك ولا يوصف. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يمكن للعقل أن يدركه؟ مستحيل، لأنه الله محيط والعقل محاط، والمحاط لا يدرك المحيط، معلول لا يدرك العلة، مستحيل. كما أنه يمكن أن أصف ربي حق الوصف، الله أكبر من أن يوصف، مستحيل. فيكون من الأشياء التي لا تدرك ولا توصف. الإمام الحسين روحي فداه، زيارته بالخصوص فيها قضايا لا تدرك ولا توصف. سأقرأ لك الأحاديث الشريفة، ما يقارب عندنا أكثر من 300 حديث في فضيلة زيارة الإمام الحسين. استخرجت هذه الأحاديث وأخرجت من هذه الأحاديث بقدر استطاعتي 60 فضيلة للزائر فقط، من يزور الإمام 60 فضيلة موجودة. وأما فضيلة زيارة عرفة، ونحن الآن الحمد لله وفقنا الله لزيارة عرفة، اسمع الروايات حتى تبتهج، فإنه مما يدرك ولا يوصف، بل بعضها مما لا يدرك ولا يوصف. ما يمكن أنه ندرك، لكن قلت لك بمقدار كفنا، هذا بحر، بمقدار الكف أمد يدي لكي أروي عطشي. فما يقول في الروايات الأئمة عليهم الصلاة والسلام في زيارة عرفة بالخصوص؟ طبعا أنا ما حافظ الروايات بس كاتبها، أقرأ لكم الروايات، وأرجو من الإخوان أن ينتبهوا، لأنه بعض الروايات تحتاج إلى شرح بيان مفردات، لكن بعض الروايات يكفي أنه بس تسمعها تستذوقها. ليش؟ لأنه عندك الإيمان الكامل في قلبك، الإيمان الكامل، فتجد أن هذا الكلام يدخل في القلب بكل راحة، لأن هذا الكلام من الصعب المستصعب. أحاديثنا ولايتنا من الصعب المستصعب، لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. والعراقيون الحمد لله امتحن الله قلبهم بالإيمان. لذا تشوف أنه هذا الكلام يدخل في القلب، تشعر بكل راحة، ما عندك ريب، ما عندك شك. ولكن بما أنه هذا البرنامج الآن يبث مباشرة، فالمفروض علي هناك من يسمعني من إخواننا السنة، فيقول لك هذا السيد إيش يقول؟ هذا الحكي لابد يحتاج إلى دليل وبيان. بل عندنا دليل وبيان، وسأفسر لكم طبعا لبعض الإخوان بعض المفردات. عن بشير الدهان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، ربما فاتني الحج فأعرف عند قبر الحسين. أنا ما رحت المكة، جماعتي راحوا، إخواني راحوا، أنا ما توفقت، لكن الله وفقني أنه جعلت عرفتي عند قبر الإمام الحسين. الحج عرفة، وإذا به أنا الذي لم أوفق للحج وفقني الله لزيارة الإمام الحسين عند قبره فأعرف يعني في يوم عرفة. قال أحسنت. الإمام يقول أحسنت يا بشير، أيما مؤمن أتى قبر الحسين عارفا بحقه، شوف عارفا بحق الإمام الحسين، أيما مؤمن أتى قبر الحسين عارفا بحقه في غير يوم عيد مثل يوم عرفة، في غير يوم عيد كتب له 20 حجة و20 عمرة مبرورات متقبلات و20 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل، ومن أتاه في يوم عرفة عارفا بحقه كتب له 1000 حجة و1000 عمرة مبرورات متقبلات و1000 غزوة مع نبي مرسل أو إمام عادل. هذا الصحابي تعجب، من أصحاب الإمام الصادق، تلميذ الإمام الصادق تعجب. قال فقلت له وكيف لي بهذا الموقف، موقف عرفات أنا لم أدركه وأدركت قبر الحسين. قال فنظر إلي شبه المغضب، يعني منك بعيد، أنت تلميذ مدرستنا، أنت من شيعتنا، أنت لازم تكون عارفا بحقنا. فنظر إلي مغضبا شبه المغضب، ثم قال يا بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين يوم عرفة واغتسل بالفراد ثم توجه إليه كتب الله له عز وجل بكل خطوة حجة بمناسكها، ولا أعلم إلا قال وغزوة. صلوا على محمد وآله. الرواية في البحار، كل الروايات طبعا راح أقراها من البحار، صفحة المجلد 98 صفحة 85 عن ثواب الأعمال، صفحة 81 آمال الصدوق، صفحة 143. رواية أخرى يقول قال الصادق عليه الصلاة والسلام، أرجوكم لأن هذه رواية مهمة جدا، والله العظيم عندما قرأت هذه الرواية اقشعر جلدي وأخذت أفكر أنه ماذا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام، شنو هالمقياس؟ احنا شوف ثواب لما يريد يذكر الإمام ثواب كيف يذكر الثواب؟ لكل شيء مقياس، الحرارة إلى مقياس، الوزن إلى وزن مقياس، كل شيء في الحياة إلى مقياس. هذه الأعمال الصالحة مقياسها شنو؟ مقياسها لو الحج، يعني يقيسوا بالحج. الحج شنو؟ الحج هو قصد إلى بيت الله. لماذا؟ حتى أنا بحجي أتقرب إلى الله. إذن غاية الحج هو القرب إلى الله. فلما يقول لك ليلة القادر خير من 1000 شهر، لا مانع يكون زيارة الإمام الحسين خير من 1000 حجة، لا مانع، لأنه ليلة واحدة تحييها إلى الصباح مثل هذه الليلة، ليلة عرفة تحييها إلى الصباح عند قبر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وروحي فداه، خير من 1000 شهر، خير من 1000 حجة. هذا ماكو مانع، هذا شيء ثابت قرآنيا على أنه شيء واحد ولو صغير بنظرك، شيء هي ليلة واحدة تحية للصبح حتى باكو عبادة، بس مجرد أنه تستيقظ إلى الصباح خير لك من 1000 شهر، يعني خير لك من عمر كامل تقريبا 83 سنة، يصير عمر تعبد الله يكفي أنه في ليلة واحدة تتقرب إلى الله بمقدار عمرك، فيكفي بزيارة واحدة تتقرب إلى الله بمقدار 1000 حجة. هذا معناته. فلما يقاس بالحج، هذا مقياس يقاس بدم الشهيد، يقاس بغزوات النبي، هذني مقاييس الله سبحانه وتعالى، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الرسول أعظم جعلها حتى نعرف قيمة العمل، ثمن العمل، نعرف شكال ثمنه، لذا هذه مقاييس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر، يا أبا ذر، ساعة في طلب العلم، مثل هذه الساعة المباركة، ساعة في طلب العلم، تعرف الحلال والحرام، تعرف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تعرف الله، تعرف النبي، تعرف القرآن، عظمة القرآن، عظمة الله، عظمة الإمام الحسين، تعرف ساعة في طلب العلم. أحب إلى الله من ختمة القرآن 12,000 مرة ومن 100,000 شهيد. أحب إلى الله. هذا يدل على عظمة العلم والمعرفة. فلذا على مقياس، شوف المقياس بالنسبة إلى زيارة عرفة، فالمقياس منفرد. خلي أنا أقدم مقدمة، لأنه هذه الرواية الآن ربما البعض يرتاب منها، أما بهذه المقدمة راح تتقبلها بكل رحابة الصدر أي مسلم سني شيعي، ما عندي فرق، أي مسلم سيتقبل هذه الرواية بكل رحابة الصدر. كيف؟ عندنا في صحيح البخاري، هذا أصح الكتب عند الجماعة بعد القرآن الكريم، أصح الكتب صحيح البخاري، عندنا في صحيح البخاري أنه إذا أردنا، ابن عباس يقول ما مضمون الرواية في الكتب المعتبرة، أنه إذا أردنا أن نعرف أنه هذا الولد في الأسرة ابن حلال أو ابن حرام، كنا نعرض أولادنا على أمير المؤمنين ونقول له هل تحب هذا؟ إذا قال أحبه نعرف أنه هذا ابن حلال، وإلا فإن المرأة قد خانت الرجل، لأنه ورد في الحديث الشريف عن رسول الله يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أو ابن زنا. قسما الشاعر العباسي ناصر العباسي من القوم يقول قسما بمكة والحطيم وزمزم والراقصات، يعني البعران والإبل يروحون إلى منى، والراقصات وسعيهن إلى منى بغض الوصي علامة مكتوبة كتبت على جبهات أولاد الزنا، من لم يوالي في البرية حيدرا سيان عند الله صلى أم زنا. علامة ابن حلال هو أنه يحب أمير المؤمنين، ومن يبغضه فإنه علامة ابن زنا. هذا أكو بنطف خلل فني، خلل فني لا أفر لا أصرح، هذا يدل على أن هناك خيانة، ابن زنا يبغض أمير المؤمنين، هذه علامة مرتبطة بالقلب. شوف أئمتنا الله أكبر، واقعا نفتخر أنه في هذه المدرسة العظيمة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، هذه الرواية فما تنكر، هذه الرواية في الصحاح على أنه علامة ابن حلال حب أمير المؤمنين، علامة ابن حرام بغض أمير المؤمنين. هذا الحب والبغض إنما يتعلق بباطن الإنسان بقلب الإنسان. أكو علامة ظاهرية متعلقة بجوارحي، أكو علامة متعلقة بالجوارح بالأفعال، أعرف أنه هذا ابن زنا وابن حلال. أكو نعم نعم أكو. اسمع الرواية، يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن الله تبارك وتعالى يبدأ، طبعا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة أشرح لكم هاي المفردات، أنه ليلة العرفة الله يتجلى لزوار الإمام الحسين، يوم عرفة الله ينظر. أكو فرق بين التجلي وبين النظر، أنه ترى عظمة الله، ترى آيات الله، ترى الرحمة الإلهية، ترى الكرم الإلهي عندما تزور الإمام الحسين في ليلة العرفة. ويوم عرفة الله يجيبك، ينظر إليك، وانظر إلي بنظرة رحيمة تستكمل بها الكرامة، تستكمل كرامتي. وسأذكر الكرامة الحسينية، وأنه كيف في زيارة عاشوراء نحن نطلب من الله أنه الحمد لله الذي كرمني بك، كرمني بك وأنت كريم عند الله، وأطلب أن أكون من الطالبين بثأرك مع إمام المنصور. هذا سأشرحه بالتفصيل إن شاء الله بحول الله وقوته. فحينئذ هل هناك علامة جوارحية في الخارج أعرف ابن الحلال عن ابن الحرام؟ قال الله إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة. قال قلت قبل نظره إلى أهل الموقف في عرفة؟ قال نعم. قلت وكيف ذاك؟ جيب لي دليل يا ابن رسول الله، أنا شيعي، أنا إنسان عقلاني أريد دليل، كيف ذاك؟ قال لأن، شوف ليش الله سبحانه وتعالى، واحدة من فلسفته، طبعا فلسفته كثير، أسرار كثير سأذكر لكم ذلك إن شاء الله بحول الله وقوته، وإن شاء الله الإمام هو عليه الصلاة والسلام يمدني بلطفه حتى أذكر لكم هذه الأسرار بعضها. طبعا قال عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين. ابن علي عشية عرفة قال: قلت قبل نظري إلى أهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأن في أولئك عرفة، في أولئك أولاد الزنا، وليس في هؤلاء أولاد الزنا. واقعا واحد يشكر ربه عظيم. أنا الليلة أعرف أنه أنا ابن حلال. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين صلوات الله عليه كما تجلى لموسى في طور سيناء. يتجلى لزوار قبر الحسين، زوار القبر، ها، يعني أنه تأتي هذا الطريق، هذا الطريق المخيف، هذا الطريق اللي بيه الآن خوف، لكن بكل عشق وشوق وتحدي تأتي مشيا على الأقدام، تأتي لتزور هذا القبر العظيم لما فيه من عظمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله يتجلى في الإمام الحسين كما سأذكر هذا المعنى بالتفصيل. يقول: يتجلى لزوار قبر الحسين كما تجلى لموسى في طور سيناء قبل أهل عرفات، ويقضي حوائجهم ويغفر من ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم يثني بأهل عرفات فيفعل ذلك بهم. عن بشير الدهان أيضا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو نازل بالحيرة كربلاء وعنده من الشيعة، فأقبل إلي بوجهه فقال: يا بشير، أحججت العام؟ رحت المكة؟ قلت: جعلت فداك. لا، ما رحت المكة هالسنة، ولكن عرفت، يعني عرفاتي وين كانت، عرفت بالقبر، قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. فقال: يا بشير، والله ما فاتك شيء مما كان لأصحاب مكة بمكة. قلت: جعلت فداك، فيه عرفات، ما فاتني شيء، وفاتني أرض عرفات ويوم عرفة، وما أدراك ما عرفة، فاتني ذلك. قلت: جعلت فداك، في عرفات، فسره لي، اشرحها، ما أفهم، ماذا أفهم، ماذا أستوعب هالمعنى، فسره لي. فقال: يا بشير، إن الرجل منكم، أو يا بشير، إن الرجل منكم ليغتسل على شاطئ الفرات. طبعا هذه الغسل مو ألا تروحون أنه بالنهر تغتسلون، حتى الآن في الحمامات إذا واحد يغتسل باعتبار هذه المياه كلها من الفرات، يصدق عليه أنه قبل أن تزور اغتسل مع الزيارة. قال: أنه من يغتسل على شط فرات ثم يأتي قبر الحسين عارفا بحق العرفان، عارفا بحقه، فيعطيه الله بكل قدم يرفعها أو يضعها مع 100 حجة مقبولة، و100 عمرة مبرورة، و100 غزوة مع نبي مرسل إلى أعداء عدو له. يا بشير، أسمع وأبلغ. وظيفتنا أنه هذه الروايات ننشرها الآن، الآن عصر الظهور، لازم العالم يسمع. لماذا نهتم بالإمام الحسين ونقول لبيك يا حسين؟ ليش؟ لماذا؟ قال: وأبلغ، أسمع وأبلغ من احتمل قلبه، اللي عنده احتمال، يعني ذلك من الأمر المستصعب الذي لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. أبلغ من احتمل قلبه، من زار قبر الحسين، من زار قبر الحسين، من زار قبر الحسين يوم عرفة كان كمن زار الله تبارك وتعالى في عرشه. تدري يعني شنو زار الله في عرشه؟ الله في كل مكان. نحن نعتقد الله ليس بالجسم، خلافا للسلفية الذين يعتقدون أن الله جسم وينزل على حمار ليلة الجمعة ولا السماء الأولى، هذا كل حكي باطل ومزخرف القول. ثابت بالأدلة القطعية القرآنية والنقلية أنه الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، إذا كان جسم كان محتاج، والمحتاج يلزم أن يكون ممكن، والله واجب الوجود لذاته ليس بممكن، فهو غني هو صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، فما يحتاج فليس بجسم. الجسم يحتاج أن أشير له، يكون في مكان، يعني يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى تركب الأجزاء بعضها مع بعض. يقال الله له يد، الله له رجل، والعجيب أنه يجلس على عرشه ويكون له أطيق، يعني صوت يطلع العرش لما يقعد الله، واسمينه من الظاهر لأنه تخرج فخذاه من العرش، الظاهر يشكل بالحديث الشريف عندهم عنده في كتبهم على أنه يخرج في الحديث الشريف، أقول بناء على ما عند القوم أنه يخرج هاي فخذانه، وبعدين يقول لنار جهنم هل امتلأتي؟ تقول لا لم امتلئ، جيب ناس وقودها الناس والحجارة، جيب ناس. هل امتلأتي؟ تقول جيب هل امتلأتي؟ تعالى الله سبحانه وتعالى يشوف لها النار ما تفيد وياها، تأكل كل ما تأكل. فمد رجله اليمنى في النار، فقالت النار امتلأت كيف. فلذا رجل الله محروقة الآن عند القوم. احنا ما نعتقد بهذا، لا، نحن نقول الله سبحانه وتعالى انما يقال في عرشه، عرش الله في السماء السابعة يدل على علو الله، الله في كل مكان موجود، لكن يستحب عند السنة والشيعة انه عندما تدعو الله ترفع يدك الى السماء. ليش الله بالسماء؟ لا، الله في اله في السماء واله في الارض، الله في كل مكان، لكن لعلو مقامه يستحب لك ان ترفع يديك الى السماء، فلعلو مقامه عرشه في السماء السابعة، ولا سماء السابعة محيطة بهذا الكون كله، وعرشه وكرسيه محيط بهذا الكون كله. فالله سبحانه وتعالى إنما استوى ربك على العرش، يعني قدرة الله استوت على الكون، علم الله، تدبير الله استوى على الكون. فمعنى يزور الله في عرشه يعني الإنسان يقرب من الله، يقرب من الله، الله قريب إلينا، أقرب من حبل الوريد بالنسبة لله، ولكن أنا بالنسبة له ربما أكون بعيد عن الله. الإنسان العاصي بعيد عن الله، الإنسان المذنب بعيد عن الله. فلذا هذا الزائر للإمام الحسين يقرب من الله، يقرب من الله، وكأنما يزور الله في عرشه. عظم الزيارة، عرف أنه من زاره كأنما زار الله في عرشه. وفي حديث آخر، من فاتته عرف بعرفات فأدركها بقبر الحسين لم تفته عرفات، وإن الله تبارك وتعالى ليبدأ بأهل قبر الحسين قبل أهل العرفات، ثم يخاطبهم بنفسه. الله يخاطب زوار الإمام الحسين بنفسه، كيف يخاطبهم؟ بقلوبهم، لأنه عندنا المؤمن الله يناجيه بقلبه، كما بقلبك ترى الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين روحي فداه، قيل له يا أبا الحسن هذا الذي تعبده تراه؟ قال بلى، أرى الله سبحانه وتعالى، لكن مو مثلكم تقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة أو في الدنيا، لا، مستحيل، لا تدركوا الأبصار، إنما أدركت الله ورأيت الله بقلبي بحقيقة الإيمان، بحقيقة الإيمان الإنسان يدرك يرى الله سبحانه وتعالى، وبحقيقة الإيمان يسمع المناجاة الإلهية، الله يحكي وياك بقلبك، كما أن موسى كليم الله، كل واحد منا هو كليم الله، لكن مو إلى حد النبوة والوحي، لا، كل واحد حسب ظرفه، حسب معرفته، حسب صفه، بيا صف أنت، بصف الأول ابتدائي أو بالكلية في مدرسة أهل البيت، أكو فرق، فلابد أن نزداد يوما بعد يوم في معرفة الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال: إذا كان يوم عرفة أطلع الله تبارك وتعالى على زوار قبر الحسين فقال لهم: استأنفوا، ترى ذنوبكم كلها غفرت، والله العظيم تغفر، لا أشك ولا أرتاب فيما أقول، على يقين. عين اليقين، إن لم يكن علم اليقين، إن لم يكن حق اليقين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: استأنفوا قد غفرت لكم، ثم يجعل إقامته، يعني ينظر إلى أهل عرفات بعدما ينظر إلى زوار قبر الإمام الحسين. لماذا ينظر سبحانه وتعالى ويتجلى لزوار الإمام الحسين في يوم عرفة؟ يبقى الجواب إن شاء الله في المحاضرة القادمة، عندي جواب مفصل وجميل وعلمي إن شاء الله، بحيث يثلج الصدور كل صدر مؤمن شيعي يفرح عندما يسمع هذه المعرفة ويزداد معرفة بإمامه الحسين عليه الصلاة والسلام. زين، أنا سامحوني وأعوذ من كلمة أنا، ما أعرف يعني ما حافظ أنه أقرأ نعي ومأتم الإمام الحسين، مصيبة الإمام الحسين. سماحة الشيخ طلب مني أنه ولو المقتل، جزء من المقتل على شكل مقتل تقرأه. استجبت له أخي العزيز، استجبت له، لأنه محاضرة إسلامية ما بها ذكر الإمام الحسين، يعني محاضرة بلا ملح، يعني محاضرة ما أصح. محاضرتنا لازم يكون فيها ذكر الإمام الحسين. راح أوديكم وين؟ بقلوبكم رحلة قلبية روحية، رحلة دمعة عين. وين؟